نعلمكم ما في الوحي والتحليل عن معرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم يسهل ويسير لنا أبواب فضلك وينشر علينا من فزهرنا اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام الخضري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: سماعون للكذب عليهم من الله ما يستحقون عاجلا غير عاجل، اللهم أرنا فيهم آية ومن يعينونهم يا رب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قالوا لليهود، وما قال سامعون، قال سماعون، أي صيغة مبالغة من فاعل من سامع. سماعون للكذب يعني كثير السمع للكذب. أكالون مؤاكلون، أكالون للسحت للحرام. نعم سيدي. في مسألة الأولى، قوله تعالى سماعون للكذب كرره تأكيدا لقبحه وقد تقدم في الآية التي قبلها. نعم، لقبحي لقبح الكذب، إذا كذب المرء كذبة تباعد منه الملك ميلا من متن ما يخرج منه. مرة كيف إذا كان ديدا وعاته الكذب وسمع الكذب سمع الكذب. ثانية، قوله تعالى أكالون للسحت على التكثير، على التكثير. والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة. قال الله تعالى: فيسحتكم بعذاب. فيسحتكم فيهلككم، نسأل الله العافية، بعذاب. نعم. وقال الفرزدق: وغض زمان، وعبوا وعبد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مسحتا مسحتا أو مجلفا أو مجلف. أو هو مجلف يعني. كذا الرواية أو مجلف بالرفع عطفا على المال، لأن معنى لم يدع لم يكتب. ويقال للحالق أسحب أو مجلف للرفيع، لأن معنى لم يدع لم يدع من المال لم يترك إلا مسحدا. يعني لم يدع من المال إلا مال، يعني لم يدع من المال إلا مال مسحت، يعني مسحت إلا مسحت إلا مال مسحت. مبتدع في رواية إذا سكن مبتدع على لم يدع لم يتدع ولم يثبت لم يدع لم يتدع ولم يثبت إلا مسحق أو مجلف هيك بصير معناه لم يتدع ويعني لم يثبت لم يتدع ولم يثبت إلا ما هلا صار مفهوم صار لم يدع من المال يعني لم يبقى الآن لم يدع لم بس ليش قال لم يبقي لم يبقى ما هي لم يبقى إلا مسحة أو مجلف أقرب يعني يلا سيدي مثل ما قال يتدعي لم يثبت من المال إلا مسحة يعني إلا مسحة أو مجلف نعم يقال للحالق أسحب أسحب أي استأصل للحالق أسحب استأصل بيعني أصل من المعصر قلوا بالمكنة بالنعمة أسحب نعم سمي المال سحتا لأنه وسمي المال الحرام وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات يسحت الطاعات أرضي من أكل لقمة حرام لم يتقبل منه عمل 40 صباحا ولا يقبل دعاء لذلك بدعو ما يستجاب ليه لأنه طعمه حرام فأن لا يستجاب له فكيف يستجاب له فنسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام والعفو والعافية اللي كان يحكون من أظن سيدنا الشيخ مولانا رحمة الله عليه أو من غيره نسيت الله فكان يعني جماعة يعني بلد من البلدان كل ما يعني يرأسهم إنسان إن ظلم دعوا عليه فهلك جماعة جيدين كل إنسان بده يظلمه يعني يترأس عليه عندما يظلم يدعون عليه فيهلك يموت الله سبحانه وتعالى يصرفه فإجا واحد يعني خبيث كثير يسمع إيه فقال لهم كل واحد بيجي يعني عمل لهم جمع كلكم مدعون فأتى الجمع لكن كل واحد بشرط أن يأتي معه ببيضة كل واحد جاب بيضة قالوا حطوا البيض كله مع بعضه حطوا كل واحد يأخذ كل واحد يأخذ اللي له نصيبه يعني هو الحقيقة يعني كشرعا وفقها جائز اختلط يعني مال وغيره يأخذ مثله وهذا مثل بعضه بس ممكن يكونوا كبار وصغار ويعني انه البيض البلدي ما بيجي بعد بعضه واحدة كبيرة واحدة صغيرة يعني على أدجاجتها هلا كله تفئيس الله يعفو عنا ايه فأخذوهم وأكلوا ايه ظلم طبعا صار مثل شبهة هلا ما أكلوا حرام ايه ظلم دعوا عارف يعني كيف يداوي يعني الأصل فيها وشرط تكون صحيحة، إنه اللقمة الحلال يعني أطيب طعمتك تجب دعوتك. هذا حديث يعني أطيب طعمتك تجب دعوتك. يا رب يا رب. الإنسان يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين يعني كان ما يكون إلا أليل، وكان هذا الكلام من 100 سنة يعني 150 سنة صار حيسبب رحمه الله تعالى يعني. ف يعني ليش ما يكون يعني دائما صائم، وإذا أكل شيء يعني شيء بسيط يعني خسره هيك رحمه الله. هيك حكى للشيخ حسن الله يرحمه ومبينه بالصورة، فرحمة الله عليه يعني يكون يعني كأنه أكل، ما بنقول مضطر، أكل المحتاج يعني عندها إن شاء الله بيكون هذا أقرب للحلم وأقرب بإجابة الدعاء. حكى للشيخ رحمه الله حسن كانوا قاعدين على طعام، والشيخ بدر الدين كان موجود، هو صائم كان وببيت الشيخ بدر الدين يعني اللي عامل الأكل الشيخ بدر الدين. إيش هو أكل؟ عامل له بيض وعلى وشه فستق حلبي، طبعا سمنة عربي، أول معلقة، ثاني معلقة، ثالث معلقة، ما بعرف قال الرابعة ولا لا، خلاص الحمد لله اكتفى، قالوا خلاص ترك الأكل أداك. نحن عم ندوق أدواء لسه ما هي دوق من هاي دوق من هاي هلا بدأنا ناكل هو انتهى. الذهن أحد من الشفعة يعني الله يرحمه ويرضى عنه. بقى الشاهد يعني المال الحرام، وأن وما نبت من حرام فالنار أولى به، غير أنه ما يقبل الدعاء، لأن ما نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وسمي المال الحرام سحتا، شوف سحت سحت يعني يعني ما بقى لشيء. نعم. لأنه يسحت، ما شوف يسحت يعني يذهبها ويستأصلها يعني بحف حف يعني الطاعن ما بخلي له أثر يا لطيف. نعم. في ناس يعني الله يعفو عنا يعني أنا ما بعيد هذا الشيء يعني الله يرحمه رحمة الله يعني يعني باسم تصوف كنا قاعدين هيك يعني دعوة سفارة كنا يعني ودعوة يعني هيك شيء تقيل يعني فعاكوا أنه هذا الأكل مني يعني حرام وحرام، قالوا العارف ولي الله مثل البحر شو ما إجا إذا شيء منيح بكبه أبي أشياء مثل البحر اللي هذا بيطرحه البحر ما بيبقى فيه شيء، بحر ما بيعكره شيء. يعني هو يعني هذا أنا ما بقبله، وإن كان هو إنسان جيد يعني رحمة الله عليه ويعني صوفي يعني هذا يقولها يعني وهذا صوفي شوف شو هذا يعني شو يعني شلون تخريجه ما بعرف يعني سيدنا ما بعرف شو بيقول يعني يقول هو ولي أكرم سيدنا أبو بكر ما نقول نبي سيدنا أبو بكر بإجماع الأمة هو أفضل يعني الأولياء ما هي كل لا سيدنا أبو بكر لما يجب له خادمه حريم حليب وشريم نسي بالعادة بيسأله من أين أتيت به مرة نسي أن يسأله فقال تكهنت لجماعة فأعطوني إياه حط إيده بحلقه وصادقي إيه يعني يا خليفة رسول الله يا يعني هون عليك حتطلع روحه والقيب يحس حاله حيموت الإنسان ما عم بيقي قالون يعني قالون يعني هون عليك قالون والله لو لم تخرج بروحي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبت من حرام فالنار أولى به كما قال. ما هو يعني ولي ما بحر سيدنا أبو بكر ممكن بقى يجاوي أن وقت سيدنا أبو بكر الحلال موجود بساعة يعني، أما هلأ الحرام اختلط كثير، لذلك الله بيحفظ أولياءه يعني ممكن يجاوي بهيك يعني. أنا بجاوب عنه يعني. بس هذا يعني مو كثير مقبول هذا الكلام يعني، من إنسان نسأل الله العافية بيبقى يعني يحرص أن لا يكون إلا الحلال، وبمر يعني يقع بشيء مثلا نازع وتبين أنه أكله مو كثير لهذا الإنسان، نرجو الله أنه ربي ما بيعفو، نرجو الله سبحانه وتعالى أبيكون من هالباب. فهو منين سمعنا هو منين بجالس علماء هو يعني منين جايبها هو من عنده ما أدري. الله يعفو عنه وقت عادة المغاربة يعني يحطوا الأكل يحطوه على 3-4 دفعات، الأتراك عندهم هيك شيء، بس كأنه هلا ما بطلوها. أول ما جينا هي حسبنا الأكل خلاص يعني جابونا مثل هيك لا أول لا هيك يعني شيء شفت جبنة شفت زيتونة كذا شيء خلصنا ما لقينا الرد جابوا أكل ما لي أرجع. وهذين كمان جابوا حطوا أول يعني طاولات حطوا أول مشمع أول شيء أكلنا الحمد لله يعني خلاص يعني ما لقينا ردوا ردوا واحدة في تحت واحدة ردوا جابوا أكل أطيب من الأولاني ردوا جابوا 4 مرات والله يا 4 يا 5 يا 3 والله أنا هنا شديد وكل أكل أتقل من الثاني يعني كأنه جايين يعني والله فاتنا فاتنا فاتنا فاتنا والله فاتنا الله يرحمه سيدي. الحلال الحلال أنا الحقيقة أنا بحب يعني دقيق بالأكل يعني مو حتى دقيق بس بحب يعني هذا الأكل يعني سبحان الله وبتأثر منه إذا الأكل مو منيح يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجعلنا اللهم استعملنا صالحين وارزقنا طيبا مباركا فيه. قال الفراء أصابه التلبي أصله كلبا. قال الفراء أصله كلب كلب الجوع. قال الرجل المسحور كلب يعني إيه يعني كتير يعني عنده كلب يعني جشع يسموه جشع كما لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. وقال الفراء أصله كلب الجوع أصل هذه السحت يعني أو السحت السحت أكالون للسحت ليش لأنه شدة الجوع بصير مثل الكلب إذا أكل يعني بشرح فعلا الكلب من عندما يأكل يكون جائع تصير بالأي وطالع صوت زي هيك عم طالع صوت يعني كثير كثير يعني جوعان يعني. وقالوا رجل مسحوت المعدة أي أكول. نعم. فكأن بالمسترخ وآكل الهرام من الشره ما يعطى مثل إلى ما يعطى مثلها مثل الذي بمسحوت المعدة من النار. فكأن بالمسترخ وآكل الحرام من الشرع إلى ما يعطى من الرشوة يعني لما تعطي يعني هذا الموظف أو غيره بتلاقي يعني كمان هيك يعني عنده كلام بالله. نسأل الله العفو والعافية خاصة بالشام يعني من الشرع إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النار ويغضوها بكل يعني بكل سهولة يعني إنما نخبيها أو شيء هلا لا تأخذها يأخذها بسهولة يعني. كان موظف ولا كان يعني شرطي هذا شرطة سيء. نعم طبعا العم ما منقدر العم في ناس جيدة بس الجيد ما بيخلوه بيلفوا عليه حتى يقلعوا يعني كان قريبي يعني يعني في موظف ما خلوه. نعم. وقيل سمي الحرام صحتا لأنه يسحب مروءة الإنسان. إيه ما في مروءة ليش عنده مروءة سعيدة لا. نعم. قلت والقول الأول أولى لأنه بذهاب الدين لأن بذهاب الدين تذهب المروءة ولا مروءة لمن لا دين. المروءة شو يعني الكمالات يعني الإنسان يتصل بالكمالات لذلك يقولوا ما في مروءة يعني ما في عنده شيء من الكمال هذا ما في مروءة يعني بيقولوا عنه ما بيقول لشيء ما بيقول عيب هيك الكبار يقولوا ما بيقول عيب يعني ما بشي عيب ما في مروءة. الله يرحمنا يعني يسموه يقولوا معدلين كانوا الكبارية كانوا الناس معدلين ألا ما والله صاروا معدلين يعني بعدول بده عدل كل واحد حطوا الأذر نسأل الله العفو والعافية. هذا بده تشفير كثير هذا صار في أشياء أشكال ألوان من. نعم. قال ابن مسلول وغيره السحت الرشا رشا وريشا ورشا. وقال عمر فسلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبلوا الرشا أو الرشا أو الرشا ولا تسألوا عنها العيون فإنها قد تظهر شيئا ضد ما أبطن الحشا. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رشوة الحاكم من السحت يعني يأكل ويأكل السحت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به. يأكل على صدام حسين الله يرحمه يعني قال إذا يمسك واحد يعني يرشى قتل دغري قتل هيك بيحكوا بسمع انت ما بسمع ليش لانه عاملهم كلهم اعلى الرواتب ليش عم تبتشي ليه بكفيك واذا عم يزيد معك ولا لا لذلك قتل. نعم. قالوا يا الرشيد في الحكم. وهذه مشكلة والله، إذا يعني فشلت في حكم مشكل كبير، مشكل كبير. كأنه يعني هو الحاكم من ذاته بده يأتي شيء صح، يعني هيك الزعيم. بس يعني يعني افتيله مشكلة والله. يدور على غيره. نعم. هو لما ما بكفي راتبه صار كأنه مدعو يرشى. نسأل الله العافية. نعم. يعني أول ما عم يخالف الحاكم، لما عم يرتشى أول ما عم يخالف الحاكم، يعني إمتى بيرتشى؟ هاي ما بتزبط، القانون ممنوعة، هو بيساوي مسموحة، معناه تخالف يعني الدولة، لذلك الدولة حتخرق، بدها تخرق. نعم. قال ابن مسعود أيضا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه فيقبله. السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية. فيقبلها. يا لطيف، في بخوف والله. حرام يخرج. يعني سيدنا ابن مسعود عليك، يعني أي هذا كلام له بدل يبين لك مدى تقوى الصحابي، انه ما اشترط عليه هو. أما إذا أهدى هدية وأخذ مقباله، هاي ما في شيء. إذا أهدي هدية ورد له هدية بدالها وأكثر منها، ما في شيء، لا ربا ولا حرام، ما في شيء. فمن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لأنه تهادوا. بس ما عم يصير مثل التجارة يعني صايرة كمان، يعني إذا يعني هداك شيء لازم يجيب له أحسن منه. لا، مو شرط هذا، خلص الهدية للمحبة وصار. يعني سبحان الله، بس تفسد التقوى فسد كل شيء. لذلك مجرم كبير اللي ما بده الدين، مجرم كبير. الأصل فيها لله، لله الأصل فيها. أما تصير بعني يعني عادي ومثل التجارة ومثل يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن خويلد: من داد من السحف أن يأكل الرجل بجاهل، وذلك أن يكون له جاهل عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. هي الرشوة. ولا خلاف بين السلف ان اخذ الرشوه على ابطال حق او ما لا يجوز سحت حرام. هذا هي الرشوه. هلا هذا اللي قال ولا خلاف بين السلف، يعني والخلاف، ان اخذ الرشوه على ابطال حق او ما لا يجوز، هذا تعريف الرشوه، ما احلت حراما او حرمت حلالا، هذا الرشوه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ارتشى الحاكم إن عزل في الوقت وإن لم يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. قلت: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله، لأن أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه والله. يعني لأن أخذ الرشوة يعني صدر منه الأخذ، ولا شلون أخذ الرشوة منها؟ يعني أي يعني منه صدر منه أخذ الرشوة، هذا منه، هذا أخذ الأخذ منه من الحاكم، فصار فاسقا لا يجوز حكمه، والله أعلم.